إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. في حلقات ماضية استعرضنا أمورا مهمة حول موضوع العقيدة، سواء كان هذا في تعريفات العقيدة أو من هيناه من بيان أسس وأصول هذا المعتقد السليم، وبيان أيضا ارتباط الأقوال والأعمال بها. نود في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أن نوضح للمستمع الكريم شيئا من أنواع العبادات القولية ومدى تأثرها بالاعتقاد، إذا تكرمتم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن العبادات قد تكون بالقول وقد تكون بالعمل، وقد تجتمع الأمور قولا وعمل، وكل واحد من الأقوال والأعمال لا بد لها من الارتباط في العقيدة. وهنا السؤال أو البحث في ألفاظ قولية عبادة، نعم، في ظاهرها، نعم، وقد تكون تميل عن العبادة، قد تكون عادة، وهذا لا شك أن كل ولله الحمد أو غالب المسلمين أو غالب المتعلمين يعلمون ذلك ويعرفونه، لكن التنبيه يجدر بهذا الموضوع. جميل. لأهمية تمييز العادة، نعم، من العبادة سواء كانت قولية أو عملية. فهناك جامع عند العلماء للعبادة، وهو قولهم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، نعم، الظاهرة والباطنة. أي نعم. هذا ما اصطلح عليه علماء أهل السنة والجماعة. هذا الاصطلاح له ارتباط في المعنى اللغوي في مسألة لفظة العبادة، لأن العبادة من التعبد ويشتمل على الذل، نعم، والخضوع. إذا كان الأمر كذلك فلا بد لارتباط الاعتقاد بالأقوال. طيب. وهناك أمثلة كثيرة، منها الرغبة، فالرغبة شيء في القلب، نعم، ومعتقد في القلب يظهره اللسان، نعم، فإذا ظهر على اللسان ما يدل على رغبته في اتباع السنة والعمل بما أوجب الله عليه وقبول مسلك السلف الصالح في ما يعتقد وفيما يعمل، صار ذلك عبادة. نعم. ما دام ذات الرغبة تعتبر عبادة، ذات الرغبة أساسها عبادة، نعم، لكن ما الذي يوضحها ويظهرها ويبرزها؟ هذا القول، هذا القول، نعم. فإذا حصل قول يدل على الرغبة لكن حقيقة الرغبة مفقودة، بطل كونه عبادة. نعم، الله أكبر. إذن هذا ارتباط واضح، واضح، نعم نعم. وهذا يظهر في التحذير عن الرياء، ويظهر في أعمال المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يصلون مع الرسول ويقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله، لكن ليس عندهم الرغبة في عاقبة ذلك والتصديق الجازم، فلهذا لم ينفعهم النطق ولم ينفعهم القول لفقدهم الرغبة، وهو الاعتقاد الجازم بصحة رسالة رسول الله والاعتقاد الجازم باتباعه. ولا يخفى علينا الآيات الكثيرة في فضح المنافقين فيما يزعمونه من الأقوال، ويكفينا دلالة قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومثله شهادتهم أن محمد رسول الله كما قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهادتنا محمد رسول الله هذا قول، ولا نعرف أنه شهدنا محمد رسول الله إلا بالقول، فإذا نطق بذلك فهذا ما على الناس قبول ذلك، فإذا خالف اعتقاده لم ينفعه بنص هذه الآية الكريمة والآيات كثيرة جدا، لكن يكفينا التنبيه على مثل هذه النقطة: والله يشهد إن إنهم لكاذبون. ما هو السبب؟ اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة حتى يعيشوا مع المسلمين وفي صفوف المسلمين الحقيقيين، وحتى يبرؤون من القتال والنبذ ومعاداة ويظهر العداء أمام المسلمين. فلهذا إذا دخل المنافق الذي هذه صفته في صفوف المسلمين عمل معاملة المسلمين، لأنهم ليس لهم إلا الظاهر، حتى يظهر منه عمل يبين هذه الرغبة، يبين ما في قلبه، ومع ذلك يعامل ما يستحق أن يعامل به. ومثله الخشية، الرغبة والخشية، جاء في القرآن مدح الخاشعين، وجاءت صفة الخشية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهذه كلها أعمال قلبية، الرغبة والرهبة، الرغبة بما عند الله من الثواب على الأعمال، والرهبة الخوف من الله فيما يترك من الأعمال أو يساء فيه، والخشية الذل بين يدي الله. فهذه كلها أعمال قلبية لا تعلم إلا في الأقوال والأعمال. فإذا وافقت هذه الأعمال القلبية الرغبة مع الأقوال بالصدق كان هذا هو المطلوب، وإذا خالف قوله عمله، فإذا خالف قوله قلبه ما في قلبه، فإن ذلك لا يصح منه فيما بينه وبين الله. هذا بعض الأمثلة في الأعمال القلبية وارتباطها بالأقوال وارتباطها بالقول. نعم. فالأعمال القلبية الرغبة والرهبة والخشية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا أنواع عبادات قولية، مثل وعلى رأس هذه الأقوال وأجلها وعظمها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأجل هذه الأقوال هذه الكلمة العظيمة، فهي مفتاح الإسلام وكلمة الإسلام، فإن نطق بها من قلب صحيح وصدق وإخلاص وعلم بمعناها وقبول لها وانقياد ومحبة وعدم تشكيك بها نفعته. وإن نطق بها وفقد شيئا من شروطها التي جاءت الإشارة لها نفعته أمام الناس وأبقته حكما في المجتمع المسلم، لكن فيما بينه وبين الله لا تنفع، فهذا أول مثال لارتباط العبادات القولية بالاعتقاد. نعم، لعل مثال يا شيخ إن سمحتم أيضا. نعم. فيما حصل بين الصحابي أسامة رضي الله تعالى عنه في قتله ذاك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. نعم نعم، كما تفضلت. نعم. فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن المسألة القولية ظهرت، العبادة القولية ظهرت منه. نعم. أما مسألة الرغبة أو الاعتقاد القلبي لا يعلمه إلا الله. نعم، لأن أسامة قال ما قالها إلا خوفا من السيف. نعم، خوفا. فقال له عليه الصلاة والسلام أشككت عن قلبه؟ فالرسول رغب منه. نعم. أنه ترك لما قال لا إله إلا الله. نعم. فما عظمه من مثال واضح، والقرآن كله يدل على ذلك، وكذلك ما تقدم عن المنافقين. نعم. كله يدل على أن المعاملة بالأقوال، ما دام الإنسان ما ظهر منه على قوله ولا على عمله فليس لنا إلا أن نعامله بالمعاملة الظاهرة. نعم. ومثله التوكل، التوكل عبادة وهو من أعمال القلوب، والآيات في التوكل كثيرة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا قال توكلت على الله وأنا متوكل على الله، فالنطق بالعبادة حصل. فإن كان من قلب صحيح واعتقاد صحيح نفعه ذلك النطق، فإن كان اعتقاده خالف هذا القول. نعم. فإنه لا ينفعه. ولهذا عبارة توكلت وأنا متوكل هذه لا تناسب إلا في جانب الله، توكلت على الله ومتوكل على الله. نعم. فلو قالها في جانب المخلوق توكلت عليك ومتوكل عليك فإنها لا تناسب وينهى عنها، وإنما إذا أراد أن يسد عملا للمخلوق يقول وكلتك. نعم. أو وكلت هذا الأمر إليك. ففرقا بين وقوله للمخلوق وكلتك. نعم. وفرقا بين قوله توكلت عليك، فهذا اللفظ توكلت ومتوكل لفظ عبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وأما وكلتك فهو بمعنى فوضت لك الأمر أو سندت إليك هذا الأمر. نعم. أن تعمله. ولهذا الاعتقاد الصحيح قد يجعل العادة عبادة. نعم. ولو أن الأمر عادة فقد يوصلها إلى العبادة. نعم. وقد يوصل الفعل أيضا إلى العبادة ولو كان عادة، فما بالك فيما إذا كان اللفظ أساسا عبادة. نعم. أو الفعل أو القول أساس العبادة، فهو فله الارتباط الصحيح الثابت في الاعتقاد. نعم. ومثل هذه الأمور أيضا الاستغاثة، فالاستغاثة قد يستغيث المخلوق بمخلوق فيما ضايقه أو فيما يحتاج إلى مساندة فيه، فيقول يا فلان أغثني، فإن كان المطلوب منه حيا قادر جاز ذلك وليس فيه شيء، فإن كان لا يقدر عليه المخلوق فإنه لا يجوز ولا يصح، لأن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تجوز إلا بالله. وهذه الاستغاثة التي نهي عنها في القرآن والسنة، وهو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. فلا تجوز حتى في القول. نعم. مدام لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز له أن يستغيث بغير الله، وإن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله حولها إلى شرك، فضلا عن كونها معصية، كأن يستغيث بالغائب أو بالجن أو بالملائكة أو بالأموات، ومعلوم أن هؤلاء لا يقدرون على ما استغاثهم به. نعم. وفيما لا يقدر عليه المخلوق لا يستغاثوا إلا بالله. نعم. لكن فيما يقدر عليه المخلوق هذا لا بأس به. نعم. نعم. أحسنتم شيخ. إذن نعود إلى ربط الموضوع للأخ المستمع الكريم في أن العبادات القولية لها صلة وثيقة بالاعتقاد في القلب، وأنها لا تصح من المسلم إذا خلت من هذا الاعتقاد السليم، الاعتقاد الخالص لوجه الله عز وجل، كما أن الاعتقاد لا يحكم بصحته ما لم يكن مصدقا بقول يظهر صحة هذا الاعتقاد. والأمثلة التي ضربتموها جزاكم الله خير أمثلة كثيرة في هذا الموضوع، فشكر الله لكم. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى. في الختام فضيلة الشيخ نتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى على هذا الإيضاح الطيب، ونتمنى أن يتجدد بنا وبكم اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، في الختام نشكر فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، نشكركم أيضا على حسن استماعكم، شكرا لزميلي عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ خالد بن محمد الزيد.